الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تخريم المرأة أذنها أكثر من خرم لوضع الزينة، يعني غير الخرم الذي في شحمة الأذن؟ تفعله بعض النساء وكذا بعض طالباتي في المرحلة الثانوية، وسألتني إحداهن عن ذلك، فهل هو جائز؟ وما حكم خرم الأنف أيضا للزينة لوضع ما يسمى بالزمام وهو كالقر؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فلما أنكر الله عز وجل على من حرم شيئا من زينته، أفادنا ذلك أن الأصل في هذه الزينة أنه الحل والإباحة. فمن حرم على المرأة شيئا من الزينة فلا بد أن يأتي بالدليل الدال على هذا التحريم والمنع، لأن الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمرأة أن تتجمل من الحلي بما شاءت، ما لم يخرج تجملها بهذه الحلي إلى حد السرف والخيلاء أو التشبه بالغربيات الكافرات. فالله عز وجل وصف المرأة بأنها تتجمل بالحلي وأنها تنشأ بين ثنايا الحلي، كما قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المقصود بها المرأة، فإنها تنشأ في الحلية من صغرها. ومن الحلية التي اعتادها النساء حلية اتخاذ القرط أو الزمام، فإذا خرمت الإذن أو الأنف لوضع القرط أو وضع الزمام فإن هذا أمر لا بأس به، لأن العادة محكمة ولا مفسدة فيه إن شاء الله، بل فيه من المصالح من التجمل للزوج وإدخال السرور عليه، ما الله به عليم. وخرمها وإن كانت ستبكي منه في حال صغرها فإنها وإن كانت مفسدة إلا أنها مفسدة يسيرة لا تقف في وجه تلك المصالح العظيمة التي يرجى من وراء هذا الخرم في تعليق القرط أو الزمام أو غيرها من أنواع الحلي. فمن أجل عظم المصالح المترتبة عليها احتملت الشريعة هذه المفسدة اليسيرة التي فيها نوع تعذيب لهذه البنت في هذا الخرم، لكنها مفسدة يسيرة مغتفرة غير معتبرة في جانب تلك المصالح العظيمة. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أربى من المفسدة فإن جلب المصالح في هذه الحالة مقدم على درء المفاسد، كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله. وأما إذا أرادت أن تخرق في أذنها في غير شحمتها خرقا آخر أو ثاني أو ثالث فهذا لا بأس بهم إذا جرت عادة النساء بهذه الزينة وهذا الجمال، فإذا كان عرفكم يقتضي ذلك فلا حرج فيه. وأما إذا كان خروجا عن حد العرف والعادة فإني أخشى أن يدخل الإنسان في الشهرة، أو إن كان قصد المرأة بهذه الخروق الزائدة أو الثقوب الزائدة أن تتشبه ببعض زينة الكافرات أو ببعض الموضات الغربية، فهذا أمر لا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات فيما يتعلق بعادتهن وزينتهن. فإذا جرى عرف بلدكم أن المرأة تثقب في أذنها ثقبا أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس بذلك، لأنها من الزينة المعتادة والعادة محكمة. وأما إذا لم يجري بذلك عرف أو كان المقصود من زيادة هذه الثقوب التشبه بزينة شيء إحدى الكافرات فإنه حينئذ لا يحل. فانظروا إلى عرفكم وعادتكم، والأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، والله أعلم.